لدي اقتراحين، أرجو النظر فيما أن يفتح، أي أن يفتح باب عند مصلى النساء. ها؟ كي يكون منفصلا عن مدخل الرجال، يفتح باب عند مصلى النساء. ليش الآن بابهم واحد النساء والرجال؟ ها؟ ها؟ السور الخارجي في الصوم بعد في الصوم من باب الصور ما أنا ما فهمت يعني أبو عيسى مو موجود على كل الاقتراح أنا أعطيه أبو عيسى نشوف أنا ما يعني آليتها ما هي ما أعرف هذه أنا ما يكون أنا في درس في الأسبوع القادم لانشغالنا في الانتخابات أنا فكرت بقول الامتحانات يا شيخ حول ولا قوة إلا بالله مصلحك الله يا ليش الانتخاب في اي يوم؟ اليوم شنو؟ يوم الانتخاب ها؟ السبت؟ لا انت لو انك اقترحت انه يبدا درسنا من العصر الى العشاء يكون احضر ها؟ شيخ ابو عيسى يقول في اقتراح انه يفتح باب عند مصلى النساء كي يكون منفصلا عن مدخل الرجال يقول كذا وين صاحب الاقتراح ها يعني هذا المراد يعني يا رجال يقول لا تدخلوا من الباب اللي هنا من الجهه هذه مصلى النساء ها المصافطه هناك يقول يلف من وراء المسجد ها؟ الله على كل اللي يزوج خطوتين حتى يترك النساء بالراحة إن شاء الله يرجع لكن مو معناه أن يفتح باب عند مصلى النساء مو أنصح بالاقتراح له تصريحا يقول أن يفتح باب عند مصلى النساء والله يقصد ما دام انه من يعبر عن قصده انك احنا على القصد والا يكون هناك درس في الاسبوع القادم من شغالنا في الانتخابات نعرف هي رغبه الجميع هذه بعدين الانتخابات اظن من الصبح الى الليل ولا لا ها الانتخاب الا اللي فيكم واحد مرشح نفسه احنا من المرشحين هذا مشكين الله يعينه لا شك ذاك اليوم ها لا احنا بالعكس يجب ان يعني المفروض انه في يوم الانتخاب ندرس حتى نشغلكم عن الذهاب الى الانتخابات لان الشيخ المزعج الان في الانتخابات كلمه لا بد منها احنا نعرف انه يعني استفاداتنا كثيره جدا ومداخلاتنا كثيره جدا ازعجتنا كثيرا كلمات يعني ذكرتنا يقولون عن بعض الدعاة والأكثر عن الداعيات يجيبوا حرير يسمونها الداعية الفلانية والشيخة الفلانية وخلونا نسوي درس حق النساء وتتوعد النساء جميعا بالوعيد الشديد والإثم العظيم لمن لا تصوت في هذه الانتخابات للمرشحين الملتزمين بتبعي طبعا الجمعيات وغيرها المعروفة حقيقة جريمة يعني كونها تدعي أو كون ننشر لأن والله أكثر من واحدة تتصل ومتخوفين ونحن خاف الله يخوفونا الآن يعني يفرضون علينا نروح ليش؟ يعني هي مقررة ما تريد تدخل الانتخابات. لدى الانتخابات عرفتها من زمان أن النظام حق الكفار ولا يجب الدخول فيه. هذا هو الأصل. سبحان الله الأصل انقلب. يعني من سنوات أشاعوا طبعا استطاعوا الحصول على الفتاوى أنه لا الدخول في الانتخاب يجوز. إيش قالوا؟ شوفوا الكلمات الشرعية كيف تتدرج. يعني أول ما أعلن أنه جائز يجوز بعد ما جابوا فتوى من الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين كذلك أنه يجوز الدخول في التصويت وكان هناك مرشح أصلح من غيره أو مرشح المنافسة بينه وبين واحد آخر راعي شر. وطبعا هم لما راحوا قالوا إما علماني يبي يفرض على الناس الفساد والفجور وغيره وإما شيعي رافضي يبي يحارب الإسلام والسنة كلها. وفي واحد إذا احنا ما أعطينا الأصوات يا شيخ بيصدق وينجح إما العلماني ولا الشيعي. قال لا إن كان هذا لا أعطوه صوتونا ما دام هم رشح مرشح نفسه يصوت له حتى يصل هذا من باب أخف الضررين. إذن هو ضرر الأصل غير جائز. الأصل أنه محرم ولكن ندخل بارتكاب هذا المحرم وهذا الضرر لدفع ضرر وشر وخطر أكبر من هذا الباب. وفرحوا طبعا بهذه الفتوى كثيرا لا شك. والناس بدأت تصوت من هذا الباب يشوف الأصلح ويصوت. لكن اليوم كونها تقلب المسألة إذا ما صوتت يكون الإثم والويل والثبور والوعيد لا شك. الأمر هذا يعني بدأت الناس تتطور من كونها تعتقد أن الدخول في التصويت والانتخابات من باب الضرورات الآن لا أصبح من باب إيش أوجب الواجبات. هذا اللي كنا نخاف منه يا شيخ أنه يصير بعد فترة هذا النظام والنظام الديمقراطي والنظام البرلماني والتصويت والانتخابات قضية شرعية. بل الآن في أصوات تنادي بهذا ولعلكم سمعتم كما يعني نسمع والكل يسمع ما شاء الله الأخوان ما يقصرون كل ما تجي كلمة من هؤلاء يأتون بها قصاصة من جريدة أو غيرها يقول شوف. وفعلا أول ما الحكومة وقفت المجلس إيقاف المجلس وإبطال هذا النظام ينبغي أن يتطلع إليه كل مسلم. ثم تقولون تطبيق شرع الله من تطبيق شرع الله عز وجل مانع هذه الانتخابات كلها لأنها ليست نظاما شرعيا. لكن مشكلتنا ما نقول ما نطالب بالحكم الشرعي إلا في تصرفات الحكام أما في تصرفاتنا لا هذا موضوع آخر. المسألة لا شك خطيرة جدا. أقول تطور الأمر فلما وقفتها الحكومة أول من اعترض وأكثر الناس اعتراضا واحتجاجا على الحكومة كيف توقفين المجلس وكيف توقفين النظام الديمقراطي والديمقراطية لا نرضى بها بديلا هم من اللي كنا نقول انهم يدخلون حتى يصلحون وحتى يغيرون وحتى يؤثرون. الان هم اكثر من يطالب بهذا النظام وهذا لا شك هذا انقلاب في المفاهيم وتغيير الثوابت والاصول والقواعد المقرره. ما صار النظام الديمقراطي من باب الضرورات وانما صار من باب الامور الشرعيه. بل كثير منهم يردد ويقول ان النظام الديمقراطي هو قرين الشورى وشتان بين الديمقراطيه وبين مجلس الامه وبين مجلس الشورى. اليوم لو الحكومه قالت نبي نلغي النظام الديمقراطي ونسوي مجلس شورى الحكومه تختار لها والحاكم يختار كم واحد من الوجهاء ومن كذا ومن يقبلون ما يقبلون، يقول النظام ايش الديمقراطي. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد نتنبه، واحنا ان شاء الله درسنا يوم السبت القادم ها الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله عز وجل قائم ان شاء الله ها، عشان الديمقراطيات وعشان الانتخابات لا والله ما نوقف، لو عذر اخر ممكن، اما الديمقراطيات فلا. نعم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول شيخ الاسلام المدرس محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاتحاد بغير الله، وقول الله تعالى: وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بن حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله الى ذلك. رواه مسلم. فقال في مشاهد: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. بعد، هذا الباب الثاني عشر يقول فيه المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. لا شك أن المناسبة واضحة، الباب كالأبواب السابقة وكثير من اللوائح في بيان مقصد المؤلف رحمه الله وغرضه من تصنيف هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد. ومعلوم أنه أراد بكتاب التوحيد بيان معناه وحقيقته وكماله وتحقيقه، ومن كماله وتحقيق التوحيد معرفة نواقضه ونواقصه. ولا شك لأن النواقص والنواقض من الشركيات التي تنافي التوحيد، إما من حيث كماله وإما من حيث أصله. وهنا هذا الباب الاستعانة بغير الله نوع من أنواع الشرك، ومراده رحمه الله الشرك الأكبر كما هو معلوم، لأنه بقوله باب من الشرك الأل هذه بالتعريف ولام التعريف، المراد بها العهد، أي باب من الشرك المعهود، والمعهود إنما هو الشرك الأكبر وليس الأصغر، هذا مراده كما بينه رحمه الله. ومعلوم أن التوحيد يعرف ويصان بمعرفة ضده أيضا، ما يمكن يعرف التوحيد ونعرف طريقة كمال التوحيد ووسيلتنا في إكمال هذا التوحيد وصيانته إلا بمعرفة ما يضاده من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو كان الشرك الأصغر. وهذا كلمة التوحيد كلها هكذا تجمع بين النهي والإثبات، يعني بين ما يكمل معرفة ما ينبغي فعله ومعرفة ما ينبغي تركه، يعني ما يفعل وما يترك. وهذا هو التوحيد كله من حيث ترتيبه أيضا، من حيث أصله ومعناه ولوازمه ومقتضياته، أمور تثبت، أمور تفعل، أمور واجبة، وأمور تترك وتجتنب وتنفى صيانة، كل هذا صيانة للتوحيد، ما يفعل يصار به التوحيد وما يترك ويجتنب أيضا يصار به التوحيد. فالباب لا شك باب واضح مناسبته للكتاب والمصنف العظيم، باب من الشرك الأكبر ولا شك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. والاستعاذة كما هو معلوم هو الالتجاء واللجوء التام ظاهرا وباطنا، والاعتصام أيضا اعتصام تام ظاهرا وباطنا قولا وحالا قلبا وفعلا. وكذلك الاحتراز والعياد وكلها كلمات بمعنى واحد أو معان متقاربة مع الفروق في الوسائل والمقتضيات وغيرها. فالمستعاذ به هو الملجأ الذي يعود به المستعيذ، وهو أيضا الملجأ الذي والمعاد والعاصم الذي يعصم من اعتصم، والعائد الذي يعيد من استعاذ، والملجأ الذي يلجئ من لجأ إليه. وأما العائد هو الطالب، ومعلوم أنه في الاستعاذة وترتيبة الكلمة استعاذة هي الاستغفار، أستعيذ أستغفر أي أطلب المغفرة وأطلب العولة وأطلب العصمة وأطلب اللجوء وأطلب الأمانة. مدار هذه الكلمة على حصول الأمن والأمان، لأن الاستعاذة إنما تكون يعني هروبا أو تخوفا من أمر من أمور الشر والضر فيما يظنه أو يغلب عليه، وإن لم يقع ما وقع الأمر، ولكن يغلب على ظنه ويغلب على علمه أنه سيقع، لذلك يستعيذ بما يعيده ولا معيد من الأمر المطلق والغائب إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لذلك الاستعاذة لا شك أنها أمر عظيم بين المستعيذ وبين المستعاذ به. المستعيذ هارب وفار مما يظنه شرا قد يلحق به أو يقع عليه أو على ماله أو ولده في نفسه وفي ماله وفي أهله من أي أمر، من حيث العموم والإطلاق، من حيث الغيب والشهادة. لذلك يحتاج إلى ما يطمئنه وإلى ما يعيده ويكون ملجأ بالنسبة له من جميع أنواع هذه الشرور المتوقعة والمظنونة والظاهرة والباطنة والحسية والغيبية، في ليله في نهاره، على نفسه على أهله على ولده على ماله، من أي أمر على الإطلاق. لذلك يقولون من هنا وجب أن لا يستعاذ إلا بالله عز وجل، أن الاستعاذة لا تكون إلا به سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لأن الذي يعطيك هذه الطمأنينة وهذا الروض العظيم والأمن والأمان من كل ما تتوقع فيه شرا أو ضرا هذا ما يملكه إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لأنه ليس أمرا محددا معينا. مع أن بعض أهل العلم وهم قلة قالوا لا، الاستعاذة نستطيع أن نقول أنها من الأمور التي تتردد بين الواجب مع الله تبارك وتعالى والجائز مع غير الله، جعلها مثل المحبة، جعلها مثل الخوف، مثل الأمور اللي تتردد فعلا. نوع هذا لا يجوز إلا بل يجب لله عز وجل وحده، محض حق الله تبارك وتعالى. ونوع لا يجوز في حق غير الله تبارك وتعالى، فجعلوا الاستعاذة من هذا الباب. لكن أكثر أهل العلم قالوا لا، لأن الأدلة صريحة جدا على أن الاستعاذة بغير الله أي بالمخلوق نوع شرك، والشرك المعروف ما وهذا ما رجحه المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أنه الشرك الأكبر، فلا ينبغي أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم فصل، لكن احنا قبل التفصيل خلونا نعرف حقيقة الاستعاذة عند المستعيذ، يعني الإنسان الذي يستعيذ بر أو شر، متوقع مظنون، يريد أن يدفع هذا المظنون بما يؤمن له الطمأنينة والأمن والأمان ودفع هذه المخاوف، وإن كانت في نفسه وإن كانت غيبية عن نفسه أو عن من يحبه. فيقولون الاستعاذة حقيقة عبارة عن حالتين أو لها اعتبارات في من يستعيذ. الأول حال القلب والباطن، حال القلب والباطن، يعني طرأ عليه أمر من الخوف قطعا أمرك قلبي باطني، كونك تظن أن شرا سيلحقك أو أن من يتربص بك ويريد بك شرا أو شيئا من المخلوقات، والمخلوقات طبعا كثيرة جدا. فإذا حصل هذا لا شك أن هذا أمر يعني يظنه في داخله وفي قلبك، هذا الخوف يحصل به الخوف ومن ثم يتوقعه ومن ثم يحتاج إلى جهة تعيده أو تكون ملجأ وعصمة يعتصم بها يدفع بها هذا الذي توقعه أو ظنه أنه سيلحق به، فهو لجوء. فعندما تستعيذ كأنك تلجأ إلى ملجأ وتعتقد وفيه نوع من الافتقار والاحتياج، لا شك أنت مفتقر، أنت محتاج إلى من يدفع عنك هذا المظنون من الخوف أو الشر المتوقع. هذا كله وين؟ في القلب والباطن، هذا كله افتقار واحتياج، وجهة عظيمة جدا، لا بد تكون جهة عظيمة حتى تستطيع أن تطمئن وتورث لك الطمأنينة والأمن والأمان بعد توقع أو ظنية هذا الخوف. لذلك حصول الغوث وحصول الأمن لا شك أمر باطني قلبي، حتى فعلا تطمئن أنك يعني مستند أو قد لجأت إلى ركن شديد يعصمك ويعيدك فعلا، فتحصل لك حاله الطمأنينة والأمن والغياث مما قد توقعته شرا أو ضرا. الحالة الثانية مباشرة السبب الذي يؤمن لك هذه الطمأنينة وهذا الملجأ وهذه العصمة. السبب ما هو؟ الدعاء، التوجه بصدق وإخلاص ونية وإظهار طبعا الافتقار وغيره، التوجه إلى الله عز وجل فتطلب منه، لأنه لا شك ذو جند عظيم يغيث ويعيد ويعصم، نعم، ويجعل الأمن والأمان لمن أراد سبحانه وتعالى، فهو ركن عظيم ولا شك وجنده عظيم. فتلجأ إلى السبب وهو الصدق في الدعاء، فتلهج بلسانك وتطلب من الله تبارك وتعالى. إذن هو حال قلبي افتقار واستشعار أنك بحاجة إلى أمن وأمان وطمأنينة بعد الخوف، ثم بعد ذلك مباشرة السبب الذي يؤمن لك هذه الطمأنينة في القلب. ولا تطمئن إلا فعلا إذا لهجت وطلبت وتوجهت بالطلب والصدق والإخلاص إلى الله، فقل أستعيذ بالأعوذ بألفاظها وترتيباتها المعروفة، وكررت ذلك بل وتكرره حتى وتستعمل كل ما ورد فيها من نصوص شرعية فتقرأها تقرأ كلمات الله وتقرأ هذه الاستعاذات كلها بما ورد في القرآن وما ورد في السنة، ومن ثم تطمئن وفعلا تحط راسك ما شاء الله بسم الله راح الخوف وزال الخوف وجاء الأمن إن كنت صادقا. بذل السبب كما قلنا وحال القلب كما ذكرنا كلاهما عبادة لله عز وجل. أحيانا بعض الأمور يكون المقصد عبادة لكن السبب قد تكون من المباحات، واضح؟ مثلا نضرب مثال التداوي والاستشفاء، تطلب الشفاء من الله عز وجل، يشك والقلب يتوجه أن الشافي هو الله والنافع هو الله مزيل المرض هو الله تبارك وتعالى، ولكن أيضا تذهب إلى السبب، حبة بنادول، شربة ماء، شربة مرة، شربة لو كان حتى علقم تأخذه ولا ما تأخذه؟ سبب. والسبب لا فيه ذبح، لكن هنا يا عبد الله وشوف أيضا هذه فيها خطورة، إذا ابتعدنا عن تعلق القلب في أخذ السبب ومباشرته على غير الله عز وجل فيها خطورة، ومنها التوكل أيضا. لذلك إحنا بنشوف هل فعلا هي أقرب إلى قضية الخوف والمحبة ولا هي أقرب إلى قضية الاستشفاء وقضية التوكل. وبهنا يترجع يعني أحد قولي العلماء، التوكل هو بذل السبب، والأسباب قد تكون من المباحات وقد تكون من المشروعات، لكن أثناء السبب ومع مناشرة السبب الحسي القلب يتعلق بالله عز وجل في حصول نتيجة هذا السبب. وهنا قالوا إيش؟ لا يجوز طلب الشفاء من غير الله، الشافي هو الله. وقالوا أيضا كلمة التوكل لا يقال لفلان أنا متوكل عليك، نعم قد يكون هو السبب، لكن لأن الكلمة اجتمع فيها أمران، أمر مثل ما قلنا يجوز مع غير الله السبب، لكن لما كان هذا السبب نتيجة السبب متعلق على أمر بينك وبين الله قالوا لا تستعمل هذه الكلمة في حق غير الله عز وجل، فما تقول لفلان أنا متوكل عليك، قل معتمد، قل كذا، قل طالب من الله وأطلب منك ثم أطلب منك. نعم، أما كلمة التوكل فهي كلمة عظيمة جدا لما فيها من جانب القلب، الاستشفاء كذلك يا عبد الله. فقال أهل العلم أن الاستعاذة أشد، ليش؟ لأنها من اعتبارين عبادة محضة لله تبارك وتعالى. الاستعاذة ما تكون من الأشياء الحسية التي تكون فيها المباحات، الاستعاذة جانبها العملي هو الدعاء، وأن تنهج بلسانك وتطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيدك، والدعاء والطلب ها عبادة. والجانب القلبي لا شك أنها عبادة، تعلق القلب بحصول الطمأنينة والأمن والأمان من الله تبارك وتعالى وحده، فلا يملك الأمن ولا يملك الأمان إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يملك أيضا أن يدفع عنك الضر والشر إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك كانت الاستعاذة أشد في أن نقول أنها لا تجوز ها مع غير الله تبارك، ولا يستعاذ بغير الله عز وجل. فلا تقول أنا أستعيذ بفلان فيما يقدر عليه فلان، ويضربون مثال على هذا يقول لك ابن فلان له حج، فلان له أولاد، أولاده شريين عندهم شر، فتقول له أعوذ بك من شر ولدك، من شر غلامك، من شر حزبك، ها؟ أو عنده كلب، ها؟ عنده كلب والكلب هذا شرس جدا، ده. فبعضهم قال إذا استطعت، وهذا التفصيل، قال إذا استطعت أن تفصل بين الجانب الحسي، الجانب العملي، والجانب الباطني، الباطن أنت متأكد أنه لا فلان ولا حزب ولا أولاده يدفع عنك شرا، وإنما هم أسباب. لكن نقول هذه بعيدة واللفة فيها طويلة جدا، والأكثر على عدم استطاعة الفصل بين الجانب القلبي والجانب العملي. فالاحتياط والأحوط والحذر أن هذه الكلمة لا تستعمل إلا في حق الله عز وجل، بل هو ما رجحه كثير من أهل العلم أنها لا تجوز إلا في حق الله عز وجل. لذلك الله عز وجل بين لنبيه في نصوص كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام التزم ذلك فعلا وحالا وحاجة واستقرارا، ثم أرشد وأوصى وأمر عليه الصلاة والسلام الأمة كلها بهذا. لذلك نقول ما جزم به المصنف رحمه الله هنا، شوف قال باب الشرك، وقلنا الشرك مراده هو الشرك إيش؟ الأكبر المعروف، والمعروف هو الأكبر، لأن الألف واللام هنا للعهد. نعم، ما تقول من للتبعير، لا، هي تبعير للعهد، والعهد لا شك هو العهد، الشرك الأكبر هو المعروف بين ما ذكره أهل العلم وبينه أهل العلم. فالشاهد المصنف كتب رحمه الله قال باب من الشرك، لما قد تقرر كما ذكرت أن الاستعاذة عبادة في جانبها القلبي وفي جانبها العملي، في كلا الجانبين عبادة محضة لا يجوز تركها لغير الله، بل هي من أجل العبادات كما ذكر أهل العلم. لذلك أمر الله عز وجل نبيه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا الأمن والأمان والطمأنينة، فأمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ به، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، أي اجعل قولك وتعلقك في الاستعاذة والعرض وحصول الأمن والأمان والطمأنينة بهذه الكلمة التي تحصر الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وحده لا شك، هذا تعليم لنا. ثم أيضا تقول أعوذ كما بين سبحانه وتعالى، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، كبير وكذلك وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وكذلك يقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. بين الله عز وجل بعد ما بين العموم في الاستعانة، لأن الاستعانة كما ذكرنا أمر عام، والمتوقع منه الشر في هذه الدنيا أو المخلوقات هذه الدنيا لا شك كثيرة جدا، فذكر العموم قل أعوذ من كل شيء أو من كل ما فيه شر أو من كل ما يتوقع فيه الشر، ثم بين قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، نزغات الشيطان من يعيدك منها؟ فلان وفلان، والله لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فجاء إلى التخصيص، هذه الشياطين أمور غيبية، عالم الجن، عالم الشيطان، عالم غيبي لا تراه ولا تحس به ولا تسمعه، لكن الشر متوقع من طرفهم. لماذا؟ لأنهم خلق الأصل فيهم الشر. فرق عظيم جدا بين خلق الملائكة وبين خلق الجن والشياطين، الجن والشياطين الأصل فيهم الشر. هذا الشر من يعيرني منه؟ أين ألجأ من هذا الشر الذي يراني ولا أراه، ويسمعني ولا أسمعه، ويقدرون على أمور لا أقدر عليها بالنسبة لقوارح، فمن يعيدني من هذا كله؟ وما ما يعني مو شر يعني تراه حتى تحترم، لا، شر ما تدري في الليل في النهار، أنت نايم أن صاحي أن تأكل أن تشرب، ما تعرف متى يأتي، أن تلعب أن تمرح ما تعرف. لذلك الحاجة والافتقار فيها شديدة جدا. لذلك وإما ينزغنك، ونزغات الشيطان لا أول لها ولا آخر، ولا لها وقت ولا لها ميعاد، فأنت بحاجة دائمة إلى ماذا؟ إلى هذا الملجأ. لكن فقط إيش؟ أنك تستحضر الأمر، استحضر شطر الشيطان، واستحضر واستحضر من يعيدك ومن يكون لك ملجأ من هذا الشيطان العظيم وجنده وحزبه ونزغاته ووساوسه نحو كثير أساليب الشيطان ومسالك الشيطان كبيرة جدا. وإما ينزغنك من الشيطان المدعو فاستعذ بالله. أنت سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، بل بين كما يقول مشايخنا سبحانه وتعالى أن الاستعاذة بالله مفتاح، مفتاح أعظم باب بينك وبين ربك تبارك وتعالى لا إله إلا هو، أعظم باب قرب ودنو ولجوء إلى الله. يعني من أراد القرب، من أراد المناجاة، من أراد المحاكاة، من أراد أن يسمع كلام الله، من أراد أن يعيش في هذا الجو العظيم وهذا القرب العظيم، ماذا يفعل؟ ما عندنا في الدنيا أعظم من القرآن، نروح نقرأ هيك القرآن. وعز وجل بينا قال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الباب اللي يقربك إلى الله عز وجل ويبنيك منه ويجعلك معه سبحانه وتعالى في مناجاة وغيرها تبدأه بماذا؟ بالاستعادة. أعظم من هذا ما فيه ولا شك. وأيضا الحديث الذي الآية التي ذكرها المصنف، بعدين بدي نسأل لماذا اكتفى هنا المصنف بآية وحديث مع أن النصوص كثيرة جدا، النصوص كثيرة، لأنه يعرف أن الناس تعرف هذه النصوص، ويعرف أنه من المتقرر أن الاستعاذة عبادة، لذلك جذبت الباب أنها من الشرك الأكبر، فما يحتاج يستدل على أن الاستعاذة عبادة، لذلك على طول بدأ بماذا رحمه الله رحمة واسعة. يعني راح نقول ايش علاقة هذه الآية ب طب اولا اثبت لنا ان الاستعاذة ايش وهكذا يفعل، اول يثبت ان الامر هذا عبادة، ومن ثم يثبت لك ان صرف العبادة لغير الله ايش لهنا على طول بدأ بالآية التي فيها ان صرف هذه اللي هي الاستعاذة شرك، لانه متقرر عند الجميع، لأنه ما في واحد إلا ويقرأ في الليل وفي النهار قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فالمسألة متقررة فما يحتاج. فاكتفى بهذه الآية لبيان أن صرف الاستعادة. وبعدين سبحان الله شوف معنى الأدلة مثل ما قلنا واضحة جدا، إذا كانت عبادة فصرف العبادة لغير الله هذا شرك، لكن هنا جاب لك العلم هذا على لسان من؟ على لسان إخوانك الجن يا شيخ، يعني خذوا العلم من إخوانكم الجن. هؤلاء الجن بعد أن أسلموا وصاروا إخوانا لنا أعلنوا براءتهم وإنا لن نشرك بربنا أحد، أعلنوا البراءة من ماذا؟ من الشرك. ثم بعد البراءة أخبروا أن كثيرهم كان يقول على الله شطر، يعني بيّنوا بعض صور شركيات الجن، وبعدين كانوا بيّنوا بعض صور شركيات الإنس. فخذ الحذر وخذ العلم الذي بيّنه الله عز وجل على لسان إيمان إخوانك الجن. ماذا يريد المصنف رحمه الله؟ يعني الأمر واضح أنه شرك عند من؟ عند الجن والإنس من بابه أرجع من شرك. إذا علم الجن أمرا من أمور الشرع فالإنس أولى به، لأن الرسول الذي بين هذه الأمور من الإنس، واحنا اللي ما احنا منكم من الجن علمنا فأنتم من بابي أو لكن خذوها فائدة من عندنا، خذوها فائدة إيش؟ بدون فلوس من عندنا. نعم، فبينوا أن شركيات الإنس التي يعلمونها حق العلم لأنها كانت تمارس معهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فشلهما فقط. الآية واضحة جدا أن هذا من الشرك، لأنهم على مباراة منه قبل ذلك، وهنا التنبيه بعد أن مثلوا بشركيات الجن مثلوا بشركيات الإنس. وهناك واضحة جدا كونه شرك، بل وفيها زيادة النكرونها لا تنفع بل شرك. احنا عرفناها من حيث الأدلة، والآن يوم أخذناها من حيث التجربة في حياة من؟ في حياة الشرك. ولكن زد على كونها شركا أنها تأتي وثمرتها نقير ما قصدت بها. مارسوا الشرك حتى يحصلوا على الأمن والأمان في تلك الليلة، يعني سفرتهم الطويلة اضطرتهم إلى المبيت في واد من الوديان. طبعا دائما العرب يختارون يعني مكان وادي سهل، مكان زين، مكان كذا، ولكن قبل أن ينزلوا رحلهم فيها وقبل إنزال الأمتعة والاشتغال في هذا الوادي يصيح أحدهم وكبيرهم كبير الإنس يقول: يا سيد هذا الوادي، يا زعيم هذا الوادي، يا صاحب هذا الوادي. لأنهم يعتقدون أن هذا وادي وفيه إيش؟ فيه جن سكان وهم الأصليون، وهم السكان احنا جايين عليهم زوار نحن عليهم، وهم السكان الأصليون، فلا بد من الاستئذان. وبعد الاستئذان لأنهم سفهاء، لأن الأصل فيهم إيش؟ السفهاء، والأصل فيهم السفه والإيذاء، إيذاء الناس اللي يمرون عليهم، فيستعيذون بكبيرهم من سفهاء القوم يعني الصغار الصبية والسفهاء، ما يعرفون أن الكبير أكبر سفاهة من الصغير والسفيه. فطبعا أولئك يتعاظمون كما جاءت الروايات الكثيرة، يتعاظم الجن هذا والشيطان يتعاظم. يقول شوف طبعا ايش يقول؟ شوف السفهاء هؤلاء، شوف ايش، شوف هؤلاء السفهاء يستعيذون يعني يريدون الامن والامان منا، لكن مثل اللي يقول هيا هيا انت انزل واجلس واحنا نوريك بعد شوي تدور الامن والامان عندنا والعداوه قطعا قديمه جدا بين الانس وبين العداوه قديمه قدم ابينا ادم عليه الصلاه والسلام. ولكن سبحان الله هذا كان يعني دأب الجاهليين واهل الجاهليه، ويذكرون ذكر احد الصحابي اسمه كردم اظن ابن السائب انصاري من الانصار، كانوا من اهل المدينه وكانوا في سفر، ثم يعني سمعوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الاسلام، فيقول انه هو وابوه يعني اراد السفر الى المدينه، العوده الى المدينه، الرجوع الى المدينه يعني للاسلام. وطبعا الظاهر انهم اعلنوا، فلا شك انهم اعلنوا يعني مرادهم من السفريه هذه، جايين حتى يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبلوا النبي، ولو فصاروا انصارا بعد ذلك. فيقول: فاوانا المبيت الى راعي ومع من راعي راعي من في مكان فأراهم النبي جلدات عندك عند الراعي. يقول فلما انتصف الليل ثم أتنه جلبة وكذا يقول وإذا بذئب قد أخذ حملا أخذ له إيش صبي صيدا. فقام الراعي فورا ونادى بأعلى صوته يستجير بصاحب هذا الوادي قال أنا جارك من زمان الجيرة. فيقولون ما هي إلا يقول الصحابي الأنصاري رضي الله عنه يقول فما هي إلا برهة حتى سمعنا صوتا ولم نرى أحدا. الصوت هذا ماذا قال؟ قال يا سرحان أعده. والقصة مشهورة. إذا اسم المجرم هذا إيش؟ اسمه سرحان. تبديلية لا شك لا تظن أن هذا السيد لا لا الظاهر أنها إيش؟ كلها مسرحية يا شيخ. وهذا الظن به. هم طبعا يسمعون الآن الجن والشياطين يسمعون يقول شوف هذا شو يقول عنا. لا شك. فهم أهل تبديل. وتخويف يخوفون أولياءهم. فقالوا يا سرحان أعيده. يقول فما هي إلا يعني إلا ورأينا الحملة دخل في الغنم ثم التقطه الراعي وما ضره شيء إنما سبحانه ما في أي شيء أبدا. طبعا سلح الراعي هو ماذا يريد؟ ما يريد الراعي؟ الراعي ماشي معهم من زمان. ها؟ هو يريد إيش؟ أن يثني هذا الصحابي وأبوه أو الأب والولد عن الجهاد لا المدينة أن الأمر عندنا الخير إحنا الذي نؤويكم إحنا الذي نعيدكم إحنا الذي كذا. فلما استعاد هذا الراعي بسيد هذا الوادي أنقذ يعني حمله من ولعله لم يكن بل يعني يقولون لعله لم يكن ذئبا بل كان مثله يعني جن تمثل به لكن كلها عبارة بل نجزم أنه لم يكن ذئبا لأنه لو ذئب حقيقي ها بيعكس بالغنم ولا يرد على أبو سرحان ولا على جد سرحان ها بيمشي لكن يقال لسرحان والذئب يفهم لا هذه 100% جن مع جن كلاهما من الجن أرادوا هذه التمثيل وهكذا يفعلون يخوفون أولياءهم دائما يلجؤون إلى بلاد الأشعرية حتى الناس تطمئن إليهم وتبتعد عن صراط الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. والشاهد وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا. لكن الآيات من قبلها يعلم أن هذا كذب يعني يتبرؤون منه ومثل ما قلنا مثلوا بشرك عند الجن ومثلوا بشرك عند الإنس والعياذ بالله. نعم. فالمناسبة واضحة والمناسبة لا شك يعني جليلة. ثم استدل بعد ذلك بعد هذه الآية بقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن مولى بنت حكيم رضي الله تعالى عنها من الصحابيات الجليلات عابدة زاهدة ورعة يعني من الصالحات المشهورات. يقولون كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من نزل منزلا فقال في بعض الروايات فقال ثلاثا يعني بعض الروايات في السنه انه يعني استحباب تكرار وتكرير هذا الدعاء ثلاث مرات. فقال هذه من الامور اللي قلنا العمليات اللي يعني اول ما تنزل اول ما تشتغل به هذا الدعاء. فقال أعوذ بكلمات الله التامات. ولا شك أن كلمات الله عز وجل جميعا تامات أي كاملات جليلات عظيمات ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا عيب ليس في كلام البشر ما كان من قرآن أو توراة أو إنجيل أو غيره. كلام الله عز وجل كله لا شك من الكلمات التامات الجليلات العظيمات التي لا نقص ولا عيب فيها ككلام الخلق وغيره. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. دعاء قصير جدا دعاء قصير لكن شوف الوعد المترتب عليه. قال عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. لذلك أنت بحاجة، كل ما تنزل كل ما ترحل بحاجة إلى إيش؟ ما من جائع، لأن الشر عبد الله في الدنيا كثير ومحيط ومتنوع، منه ما يرى ومنه ما لا يرى، نعم، بل منه ما لا يتوقع ولا يظن. لذلك أنت بحاجة دائمة إلى هذا الملجأ وهذا العوض، وهذا لا يكون إلا بالله عز وجل. نشوف الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شر ما خلق. قطع الماء هنا موصول، والموصول هنا له أهمية عظيمة جدا، أي ليست على الإطلاق والعموم، ليست على الإطلاق والعموم، نعم، بل على القيد والوصف المذكور اللي هو الشر. فتكون معنى هذه العبارة هذه الجملة أي أعوذ بك من شر كل مخلوق قاله الشر، مو من كل مخلوق على الإطلاق، لا، لأن المخلوقات على الإطلاق على نوعين، لا، نوع منها لا شر فيه البتة، فكيف يستعاذ بالله عز وجل من أمر لا وجود له؟ لا، فالاستعاذة هنا مخصوصة مقيدة بالمخلوقات التي فيها نوع شر، لأن الدليل هذا نستدل منه أنه في مخلوقات لا شر فيها أبدا، ويضرب مثال على هذا الجنة، ما نستعيذ بالله عز وجل من إيش؟ من الجنة، لا أبدا. ليه؟ لأن الجنة خير محض، لا شر فيها البتة أبدا. لا يستعاذ بالله عز وجل من الملائكة، لماذا؟ لأن الملائكة خير محض، لا شر فيهم أبدا. وكل ما يتردد وما يقال أن فيهم نوع شر هذا كله من الكلام الفاسد المردود المرجوع الذي يرد به على أهله. الملائكة كلهم أهل عصمة، أهل خير، أهل طاعة، ليس فيهم شر بوجه من الوجوه. إياك أن تعتقد أن الملائكة اعترضت على الله في يوم من الأيام، إياك أن تعتقد أن الملائكة تقع في المعاصي كما يقولون عن هاروت وماروت وغيره، لا، انتبه، الملائكة لا شر فيهم أبدا، لذلك هم ليسوا من المخلوقات التي يستعاذ بالله منهم. يذكرون أيضا الأنبياء، أنبياء لا شر فيهم أبدا أبدا، بل هم خير محض. وبعض أهل العلم يذكر الأولياء، وبعضهم يتوقف عند الأنبياء، وبعضهم يذكر أيضا من المخلوقات التي لا نعلمها أيضا فيها نوع أو لعل فيها أنواع لا شر فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك نتنبه عندما نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حط في ذهنك وفي معناه، وأنك تريد أن تستعين بالله من المخلوقات التي فيها نوع من الشر، وأما ما لا شر به فلا، لا يدخل في دعائك هذا، بل هؤلاء يطمئن إليهم ويعني ترتجى يعني معيشتهم ومرضاتهم أيضا. نعم. ثم أيضا قال: لم يضره شيء. وكلا يعني الجملتين من شر، أي من كل لشر ما خلق وفيه نوع من الشر، نكر في سياق إيش؟ تدل على العموم، لكن عموم المخلوقات التي فيها الشر تعرف القيد بالوصف، وصف الشر في الخلق. وأما هنا لم يضره شيء أيضا من شرور هذه المخلوقات التي فيها الشر، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. نكره سياق النفي فهي تعم. لذلك يطمئن الداعي الى مثل هذا والى اذا اطمئن الى اذا الى صدقه. لكن الشرط طبعا كله مشروط بالصدق في اللجوء من حيث القلب ومن حيث الدعاء والاخلاص لله تبارك وتعالى في الدعاء. لا شك يجب ان تحصل لك الطمانينه والامن والامان مهما سمعت شيئا او سمع حتى صوت الريح اللي فيه خوف. حتى صوت الريح، الريح فيها شر ها ولا ما فيها؟ الريح فيها خير وفيها شر، الامطار فيها خير وفيها كل شيء. كما قال ابن القيم رحمه الله: من حيوان وانسان وجن انس وجن، سبحان الله، قال: ودابة وهابة وريح ومطر، كله. لان كل هذه الامور الاصل فيها انها ايش؟ فيها تتنازع فيها قوى الخير وقوى، قد يكون منها الخير وقد يكون منها الشر. ثم ايضا ما احس طبعا الصواعق والرعد والبرد من باب الاولى، لكن اذا دعيت واذا حصل تحصل لك الطمأنينة باذن الله بشرطه، وهذا كذلك يكون في الدنيا وفي الاخره كما بينا. نبي نعرف ما هي مناسبة الحديث لله. شوف الباب ايش يقول، يقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وين؟ وين هذا الباب؟ وين بيان يعني وجه المطابقة بين الباب وبين الحديث؟ طيب هو باب من الشرك، هذا ما في شرك. كونك تقول أعوذ بكلمات الله شرك؟ يعني يتقرب منها عبادة؟ يتقرب كنتها. لذلك إيش المناسب؟ تفضل. لكن مش علاقتها بالباب. الباب جعله الاستعادة إيش؟ اللي هي الشرك. بديل جيد، بس تبي توضح. تبي توضح، تفضل. لم يستعذ المخلوق لغير الشر. احنا قررنا خلاص باب من الشرك، كل استعاذة بغير الله هو شرك. لكن ايش علاقة هذا الحديث بالباب؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. هذه ما هي الاستعاذة بغير الله؟ خلاف الذين كانوا ينزلون منازلهم بعد الجاهلين. هذا باب ثاني ما له علاقة بالباب. صحيح كلامك صحيح، يعني الحديث هذا من فوائده ومن فوائد هذا الحديث أن كلام الله وأن القرآن صفة من يستدل بها الإمام أحمد وجماهير العلماء في ردودهم على ما على المعتزلة في مسألة خلق القرآن. لكن هذا مو بابنا. لا لله وأسمائه وصفاته. نعم. من يستعين بشك والجن صلى الله فوق الرق. من الجن يطمن يستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني البديل. ما؟ ما؟ أحسنت. أي البديل يعني. لا شك. يقولون أولا لشدة حاجة المخلوق والإنسان إن كان مسافرا كان مقيما في حضر في بادية في أي مكان، بشدة حاجة الإنسان المسلم. شوف الجاهلية، كل أهل الجاهلية كانوا يمارسونها لشدة، فالحاجة ماسة إلى مثل هذا الملجأ العظيم الذي تلجأ إليه من الأمور والشرور الغيبية التي لا تراها ولا تدركها ولا تسمعها ولن تستطيع أن تحذر منها وتحترز منها. فالحاجة موجودة، الحاجة موجودة، لكن لما وضعت الحاجة في غير موضعها ونهيت عنها بالآية أعطاك البديل، مثل ما قال الشيخ البديل، لأن في حاجة. طب أنت منعت من هذه وين روح؟ قال لا، الجأ إلى هذه الكلمات وهذه الجملة البسيطة جدا وتدبر لك فائدة جليلة عظيمة. فحاجة الناس إلى الطمأنينة، إلى الملجأ، ما فيه. شوف الولد الصغير كم، لماذا نشرب اليتيم؟ ولماذا الناس تعطف على اليتيم؟ لماذا؟ لأنه راح ملجأ عظيم جدا مما يلجأ له هذا. إيش هذا الطفل؟ يلجأ إلى أبيه، يلجأ إلى أمه. لذلك إذا صار يتيم الأبوين، ها، الرفق والشفقة تكون أعظم في حقه. راحت الملاجئ كلها، راح ما يعتصم به هذا الولد في حياته من الأمور المعلومة، فكيف بالأمور الغير؟ فالحاجة لا شك يعني مواتية دائمة مستمرة في حق كل مخلوق أن يكون له ملجأ يلجأ إليه، معتصم يعتصم به، ملاذ يلوذ إليه، معاد يعود إليه، وينطرح بين يديه ويلقي بكل مخاوفه عليه، وتحصل له الطمأنينة والتزال عن المخاوف. الحاجة ماسة. فلما نهيت عما كان قد درج عليه الناس أعطاك إيش؟ أعطاك البديل والناشع، توحيد، ممارسة التوحيد، ثم الحصول على الثمرة التي لم يقعوا في الشرك ولم يحصلوا، مو بس لم يحصلوا على الثمرة بل حصل لهم نقيض ما أرادوا، فزادوهم. هذا الجن، جن واحد يروح يستعين منهم يتفاعل، يروح يزيدك ايش؟ بدل الشر اللي كان ناويه شرين، وبدل الاثنين عشرة، يقول لك خذ استعين لي، استعين لي انا، ها، انا اقوى منك. فيروح يتعاظم الجن، فلذلك اعطانا البديل، بدلهم بما ينفعهم، بعد بيان ان تلك الممارسه كانت نوعا من الشرك الذي يجب اجتنابه، يجب اجتنابه. ثانيا لإثبات العبادة كما هو معلوم، لأنه ما إيش؟ ما أثبتها. فإذا فيه إلى الآن فيه نوع شكة، فيجب يثبت لك أنها إيش؟ أنها عبادة. وهذا لأن يعني معلم أدلة من المقولة كثير من القرآن وغيره، لكن لأن هذا أجمع العلماء على الاستدلال بهذا الحديث في ردهم على المعتزلة بأن القرآن مخلوق. لأنه لو كان، لو القرآن مخلوق، ها، على كلامهم، ها، أعظم دليل على كيف يجوز الاستعاذة بما بالمخلوق، دليل على أن الاستعاذة بالمخلوق، وهذا يؤكد أيضا بالمعنى الذي قلناه، لا تدين إلا له سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، أو بأسمائه وصفاته. ومفهوم هذا المعنى أو المفهوم المخالف كما يقولون أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، إشراك بالله تبارك وتعالى وصرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. يقول القرطبي يذكر عن نفسه قصة رحمه الله، يقول أما يعني هذا الحديث قد علمنا، يقول، أنه خبر صحيح وقول صادق، وعلمنا، يقول، صدقه دليلا بهذه الأدلة الشرعية وتجربة. ها، ودائما يقول ليس الخبر كالمعقل عن أمر، رآه بأم عينيه رحمه الله رحمة واسعة. يقول منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه وداومت عليه ما ينزل في مكان، وكان كثير السفر كما تعرفون في بلاد الأندلس، من العلماء ويجمع الأقوال ويجمع العلم التفسيري وغيره. يقول فعملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته في ليلة فلدغتني العقربة. ما حس إلا لدغت العقربة كأقف عقربة مشك وتداوى. ثم يقول فتفكرت بنفسي فإذا بي قد نسيت الدعاء. أول مرة أنسى الدعاء وسبحان الله فيها جات إيش؟ جات الضربة. ها؟ فلذلك شوف اليوم الناس صح ما تحتاج تنام في الليل، لكن الناس قديما كانت تحتاج توقف السيارة وحتى وانت مسافر تنام، العقارب، الثعابين. فلذلك هذا الدعاء كان يعطي الناس طمأنينة عظيمة جدا، ها؟ فيطمئنون وينامون. والاستعاذة كما يعني ذكروا أهل العلم يعني طمأنينة القلب قبل أن تكون قضية عملية أو ممارسة عبادة تمارسها. مثل ما قلنا فأنت تحتاجها في كل وقت وحين. لما قلنا من شرور الشياطين شرور الدواب الهوام الثعابين العقارب في الليل في النهار هذا أمر لا يدرك وما يعني ما يطرق عليك فيه الباب، ما يطرق عليك فيه الباب أبدا. فالطمأنينة التي تورثها مثل هذه الاستعاذة وهذا اللجوء وهذا الركون وهذا الاستناد لا شك أمر يحتاجه الناس، بل لا تطمئن القلوب إلا بها. لذلك شوف يعني الله عز وجل أبدل أهل الإسلام بما يدعوهم إلى هذه الطمأنينة من ذلك الفعل في الجاهلية إلى هذا الدعاء العظيم، بل إلى أعظم من هذا كما ذكرنا. يعني معروف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره وخاصة في السفر إذا أقبل عليه الليل كان يقول كلمات كثيرة جدا، يقول يا أرض ربي في النهار أنا أشوف جات دابة جات عقربة جات ثعبان جات لا شك، لكن يمر الشياطين لا تشوف، لكن في جزء كبير جاني أسد جاني أذيب اللي يعني. لكن في الليل المسألة لا شك خوف، ها يعني الخوف وحش. هذا الخوف ما لا يزيله عن قلبك إلا كونك تركن إلى ركن شجي وتأوي إلى يعني عاصم يعصمك من جميع هذه المخاوف الحسية والغيبية وغيرها. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره يقول يا أرض ربي ورب الله أعوذ بالله من شرك. إذن الليل فيه شر، كل المخلوقات مثل ما الأصل في المخلوقات أنها إيش كما قال ابن القيم رحمه الله ليس في الدنيا خير محض وليس في الدنيا شر محض، الأمور كلها تجتمع. طبعا نستثني ما ذكرنا مما خلق الله عز وجل للخير فقط. نعم، فيقول أعوذ بالله من شرك وشر ما فيه وشر ما يدب عليه، أعوذ بالله من الأسد والأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. هكذا ذكر الصحابة من دعاء نبينا إذا أقبل عليه الليل في سفره. وأيضا أوصى ويوصي دائما بقل هو الله أحد والمعوذتين حين تمشي يا عبد الله وحين تصبح. في كل صباح أول ما تصبح تقرأ وإذا أمسيت تقرأ. ليه؟ حتى يكون عليك هذا الحفظ وهذه الصيانة إن قرأتها صباحا حتى المساء وإن قرأتها مساء حتى الصباح. فالاستمرارية والديمومة أنت بحاجة إليها، وهذه ما يمكن إلا بأن القلب فعلا يلجأ ويستعين بالاستعانة حقيقية وصادقة. نعم، وقال ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، ثم أيضا أخبر أنه ما تعود متعود بمثل المعوذتين. ها تجاوز عليها يا عبد الله بحاجة إليها، بل أكثر من هذا كان يقرأها على الأولاد وعلم الصحابة أن يقرأوها على الأولاد. نعم، وكان يعود الحسن والحسين يقول عليه الصلاة والسلام لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين الله. العين شر العين احنا نسيناه، هذا يطلق عليك الباب ما تدري يمكن يشوف يضحك معك ويصيبك بالعين يا شيخ، ها، ويأتي الإصابة بمقتل أيضا. الشرور كثيرة جدا، ويمكن يكون من أقرب الناس إليك يا شيخ، ها، يعني يأتيك شر العين من أقرب وأحب الناس إليك. فالمسألة أنت بحاجة دائمة إلي. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أخبر أن أباكما يعني إبراهيم عليه كان يعول بهما إسماعيل وإسحاق. وهذا البخاري الصحيح، أحاديث كثيرة جدا. فالاستعادة الناس بحاجة إليها، بل لا تطمئن القلوب والله، لا في نوم ولا في يقظة ولا في سفر ولا في حل ولا في ترحال، إلا بأن يكون هناك من يعيلها ومن يرجع، ولا معيلة ولا ملجأ إلا إليه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. اقرأ يا شيخ المسائل. نعم. قال مسلم رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير آية الجليل. نعم، لا شك التفسير كما ذكرنا يعني بعد دخوله الإسلام والإيمان أخبرونا وأفادونا، جزاهم الله عز خيرا، جزاهم الله. هذا علم جاءكم من إخوانكم الجن. نعم، ولا شك فينتبه لهذا. فأخبروا عن أخطاء الجن وأخبروا عن أخطاء الإنس في هذا الباب، وأعلم براءة من ذلك كله. هذا تفسير الآية. نعم. كونه من الشرك. كون ماذا؟ كون الاستعادة بغير الله. ومثل ما قلت الأحوط والأولى والأرجح في أقوال أهل العلم أن تكون على الإطلاق، ولا يحتاج أن يقول قائل أنا أعوذ بك مما تقدر عليه، لا، هذه تكون بغير الاستعادة. أما الاستعادة فتترك لله كما التوكل وكما الاستشفاء. نعم، لقول الجن هذا الكلام الذي غنوه للبراءة، ولأنها عبادة كما قررنا، والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الثاني الاستدلال على ذلك الحديث بأن العلماء يستدلون به على أن الكلمات الذات غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعانة بالمخلوق شيء. نعم، كما بينا وكما ذكرنا في الأمرين والسببين، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي حرم وكان غاية في الحرص وتوجيه الأمة لما ينفعها في دينها ودنياها والانبراءة من الشرك وتبرئة الأمة وسد أبواب الشرك، ما يمكن يعلمنا شيئا يكون فيه نوع من الشرك. وهذه من أكبر الأدلة كما ذكرت من أدلة أهل السنة في ردهم على المعتزلة القائلين بخلق القرآن لكنهم لا يتدبرون. سبحان الله. نعم. فضيلة هذا الدعاء مع انتصاره. لا شك مثل ما قلنا لما فيه من الوعد العظيم، وعد عظيم يكفي انك تمارس التوحيد قولا وحالا وفعلا، وايضا تاتيك ثمره عظيمه جدا كما اخبر القرطبي وغيره. نعم. القرن ان يكون الشيء يشعر به المتعامل الدنيويه من جلب شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك. نعم، كثير من الناس يعني يكون يعني نظره قاصرا جدا، او يرتب الامور المستتاره، والمشكله انهم تعدوا في الاستتاغه الطبيعيه الى الاستتاغه الشرعيه، يعني يرون ان الامر لا مانع منه ان كانت تحصل لك فيه ايش منفعه، فربط الامور حتى الشرعيات. هذه المشكله. هذه في المباحات. نعم، في المباحات اربط الامور بماذا؟ بمنافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يعني في بذل الاسباب وفي الامور المباحه وغيرها. العاقل دائما يحرص على ايش؟ على اللي ينفع. شيء ما ينفعك لو جربت قلت لا لا بعد تمارس تجي مره ثانيه. هم يقولون يقولون المؤمن لا ينذر من جحرين مرتين، ها ان شفت ما ينفع راح تترك، لكن كونك تعرف انه ما ينفع وتستمر عليه هذا دليل على الحماقه. هذا معروف عند العقلاء. لكن هذا الامر لا ينبغي ان يتعدى في باب المشروع والممنوع وما قضى الله وما أمر الله وما شرع، هذا في المباحات فقط. مشكلة كثير جدا من الناس أن هذا الأمر جعلوه متعديا إلى جانب المسنون والمندوب وغيره، فيقول ما دام أنا استعذت وما ضرني شيء، أو مثل ذاك اللي رآها الصحابي الراعي اللي إيش لما استعاذ الذيب رجع له إيش رأى إيش رأى منفعة بأمي، هذا طبعا راح يتمسك بماذا؟ يتمسك بالاستعاذة بسيد هذا الوادي، فهذا ما في بمناسبة إلا وإيش يتذكر سرحان ويتذكر سيد سرحان ويروح ينادي على السيد حتى يفتك من شر سرحان، فيزداد بعدا وشركا وكفرا والعياذ بالله. فاحنا كما ذكر الشيخ ان كون الشيء تحصل منه المنفعه دنيويه من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك، مو بس قال لك ليس من الجائز بل ليس من الشرك. لذلك نتنبه، فربما تستعيذ او ربما تلجا او ربما تطلب او ربما تتناول تاكل شيئا من المحرمات وتحصل لك المنفعه، فاياك ان تتعلق بها، لان هناك امور يعني تجري من باب قدر الله سبحانه وتعالى. يعني مثل ما يقولون يعني من اراد الله عز وجل يذهب الى كاهن او يذهب الى الى الى مشعوذ يقول له والله فيني مرض، ويقرا المشعوذ ها يقرا ويطلع كذا ويسوي دخول ويسوي كذا وسبحان الله يروح المرض. أحياناً تصدق يكون فعلاً واثق أنه مجيء للمشعوذ ها انتهاء ما قدر الله عز وجل من المرض. تحصل موافقات كثيرة جداً، فهذه الموافقات شو تسوي بالمساكين؟ تدمرهم، تقول يا شيخ رحنا عنده وحدة إنا لله، هذه مصيبة. لذلك هذه المسألة في غاية الأهمية، ما نربط الأمور من حيث جوازها أو من حيث عدم تحريمها أو من حيث عدم الشركية بماذا؟ بمنفعة حصلت أو شر اندفع، فربما تكون هذه المنافع مقدرة من الله، سواء رحت أو ما رحت المشعوذ المرض عندي. وكل مرض الآن يجيك ليش؟ له وقت، يعني حتى الكحة وغيرها لها وقت، اصبر عليها أربع أيام بدون ما تروح مكان، تخف ولا ما تخف؟ يروح عند الدكتور الأول في اليوم يقول لا الدكتور هذا مو شيء، الدواء هذا مو شيء، الثاني رابع يوم خامس يوم وصل عند الدكتور الأخير خلاص المرض انتهى بتقدير الله، يقول هذا الدكتور هذا الدواء. حتى هذه الأمور يتعلقون بها كثيرا، هذه من الأمور التي لا يجوز أبدا، بل ربما تؤدي إلى الشرك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم أحسن الله عليكم. يقول السائل قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر في الهدي قال فمن وجد في ذلك مبتلا فليعود إليه. نعم هذا هو الجليل، هذا أو مثل هذه الأدلة هي التي ذكرها بعض أهل العلم أن الاستعاذة تنقسم إلى قسمين، قسم واجب وحق من حقوق الله عز وجل لا يصرف لغيره، وقسم جائز. لكن انظر اقرأ يا شيخ الحديث مرة أخرى، انظر إلى هذا الحديث. نعم نعم إذا وجدت ملجأ يعصمك ويمنعك من المشاركة في الفتنة إيش الحاصلة. لا شك أمر إيش من وجد يعني ماذا ها وأمر فتنة وقعت والناس دخلوا فيها، اللي يجري واللي يمشي واللي يركض واللي يساهم، وانت شفت الفتنه وادركت الفتنه ووجدت فرايت انك تغلق الباب على نفسك ولا تستقبل احد اسحب، وجدت انك تغلق الهاتف خاص اللي عنده هاتف يقول من تلفون النقال يجيبك وين ما كنت، لا شو تسوي؟ اغلقه. ها لماذا حتى تمنع تمنع هذه الفتنة عن نفسك. فمن يرى مهر الآن في عندنا فتنة مقبلة، ها؟ فتنة إيش؟ الانتخابات. ومن اللي أقولنا شوف اليوم اقرأ أي جريدة، سبحان الله، كل أقوال المرشحين، سب في الحكومة، تشهير في الحكومة، توعد للحكومة، وعيد للحكومة، بل أقسام وأيمان، والله بالله وتالله سنحاسبك يا فلان ويا فلان. سبحان الله، كأن ما في الدنيا إيش أخطاء إلا عندنا، إلا عند الحكومة يا شيخ. هذه فتنة يا شيخ. ما هكذا أمرنا أن نتعامل مع الحكام. لا واحد يقول إنه والله النظام الديمقراطي يفرض هذه، لا لا، ولا النظام والله ولا يعني تظنون إن الحاكم لما يسمع فلان وزيد وعوير وزوير يسب وشهر فيه في المجالس الانتقادية ولا يجرمونها المقرات يعني يفرح يقول جزاه الله خير يسبني، جزاه الله خير ينتقدنا، أعوذ بالله كما يقول. لكن شر وقعوا فيه، وهو حماية شنو؟ الدستور، انه حنا قدرنا ان نحمي يشهد الدستور، نسأل الله العافية. فهذه فتنة عظيمة جدا ولا شك، فمن رأى ان يغلق بينه وبين هذه الفتنة باب بيته فلا يقرب مقرا من هذه المقار. نعم، اليوم ما عندهم الا ايش؟ السب والتشهير والوعيد وسبحان الولد والثبور، ها يتوعد يقول بس بس انتوا بس وصلوني وبعدين شوف. واحد جاي بيخلي اقل راتب في الدولة 2000 دينار، الله اكبر. لكن شرع الشر وصلوني، والله اذا وصل لا يعرفك يا عبد الله. واحد ثاني يقول 50 دينار ليش احنا شحاذين، والله يقول لا افعل النواف. يا شيخ هذه دغدغة المشاعر، ها يعني أنا أتوقع أن سرحان أبو سرحان يتعلم الآن من هؤلاء هذه الأساليب يا عبد الله، يتعلمون من ترى كيد الإنسان، ها، وشيطان الإنس أعظم من شيطان. هذاك ما يفهم يا شيخ، هذاك ما يفهم، لكن يعلم، ذاك يعلم، لكن شيطان الإنس، ها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ها ها، شياطين الإنس، سبحان الله. وبعدين هو الجن رقم اثنين الجن، ما هو رقم واحد. فيا شيخ شياطين الإنس كثيرون والفتن كثيرة جدا، فكل فتنة عرفت أو رأيت أو نظرت شاكل شاكل، اتسكر الباب سكر، اتسكر التلفون سكر، اغلق التلفونات المنزلية والنقالة كلها، حتى لو واحد يقول لك أنت مدعو يدعونك تفضل عندنا العشاء عندنا وكذا، ها. وهذه الامور تستهوي سبحان الله. ومثل ما قلت يعني ربونا منذ الصغر على انه فعلا اللي يسب الحكومه شنو؟ نسمع واللي يمدح الحكومه لا لا مباح، ها، يمدح الحكومه هذا يقول لا تمدح ولا تسب يا عبد الله، لا تمدح ولا تسب. لكن الأدب مطلوب، أقل ما يكون أن تتأدب في الباطل، في غيرها، أن تلتزم الحدود الشرعية حتى مع الحكام. فمن هذا الدليل ذكروا أن الاستعاذة والنيابة تكون لغير الله، لكن في حدود شنو؟ الجوانب إيش؟ الحسية والجانب العملي، لكن مع اطمئنان القلب ان هذه اسباب، والعاصم هو من. لكن مثل ما قلنا صعب جدا انك تفرق بين هذا وبين ذلك. دواء والله دواء، يعطيك يا دكتور مع نهاية مرضك تمدح الدكتور شخص في كل ديوانية تقول هذا الدواء وهذا الدكتور، اللي في مرض يروح عند الدكتور الفلاني وتروح ياخذ منك 20 دينار ويعطيك الدواء اللي يعطيك اياه كل دكتور. فالامور صعب جدا تفصل بين الجانب العملي والجانب الحسي والجانب القلبي، لا شك انه صعب جدا. فلذلك الحذر والاحتياط، وانا ذكرت الكلمه حتى ما تغيب هذه الكلمه ان قراناها لاحد اهل العلم وغيره. نعم. انا اقول الدعاء في كل مكان وأقول الأطفال أن يكونوا ولكن فيه وغيره من الأفراد يحفظونها وتعودوا على قول هذا الكلام، أنه صحيح هذا التصرف؟ لا شك أنه صحيح، لكن أنا أشوف في سؤالها تقول يعني نكثر من الدعاء ونقول الدعاء في المكان اللي ما في أحد، لا في المكان اللي فيه أحد قوليها مرتين، لأن لا شك خايفة من إيش؟ من الجن في المكان اللي ما فيه إيش؟ إنه ما فيه أحد، لكن المكان اللي فيه أحد العين وانتبه منها، ومثل ما قلنا يعني عيون أقرب الناس ربما تكون هي إيش؟ هي السهام القاتلة، لذلك نحذر ونقولها أمام الناس في المكان اللي فيه ناس والمكان اللي ما فيه ناس في الليل وفي النهار دائما نقولها ونعيد بها الأولاد. يجب علينا يعني من عنايتنا بأولادنا أن نعيدهم دائما بكلمات الله تبارك وتعالى. نعم. تقول سائلا قول الدهر ما دام هذا الكون يشم الهوى لا ما هذا الكور؟ مشكلة صاحب هذا الكور، لكن زين إنه قال ما دام هذا الكور إيش يشم الهواء، لأنه بيجي يوم يعرف إنه إيش بيجي يوم ما عاد يشم الهواء ما ينام، هو يبحث عن من يعيده وعن من يعطمه وعن من ينفعه، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم. تقول الأسائل هل يجوز الأمر مساعدة مادية من الناس دون مقابل صوت؟ أنا أرى على صوت دون مقابل صوت وأنا أرى على صوت إيش إيش؟ وأنا أرى على صوت يعني والله يا أمة الله عدم التصويت هو الأصل إلا على فتوى يعني مشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله وعلى جميع مشايخنا، قالوا إذا شفت في المكان اللي أنت فيه فعلا التنافس قوي جدا بين مثلا واحد رافض أو واحد راعي شر ومشهور بالشر وينادي بالويل والثبور لهذه الأمة وأهل السنة، واحد آخر والتنافس قوي وصوتك يؤثر أعطيه من باب الضرورات واعتبريها مثل أكل الميتة، إحنا ما نأكل الميتة إلا وين؟ عند الضرورة، نعم. وأما إن كان الأمر على خلاف هذا فالأصل أن نجلس في البيوت ولا نشارك في هذا النظام، نعم هذا هو الأصل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. المصوت فيه عدم التصويت هو الأصل. ها؟ إيش أنا كم أصل المال من الناس؟ أموال؟ هي ما تصوت أصل المال؟ هيا أقول شنو اللي صوتي؟ هي ما ولا لا؟ الناس يوزع على الناس كلها، خذوا وتصدقوا على الحرام، خذ إذا هو يوزع على الناس كلها، خذ ها خذ وما تصدق لي على الحرام. يقول السائل هل يجوز قول الحديث؟ أنا يعني أسأل هذه الأيام أن بعض الناس لا يعني عندهم أيمان وعندهم كذا ويأخذ جنسيتك ويأخذ من في إيش ويقسم له يمين إنك تعطيه ولا تعطي غيره وكذا، يلا يلا يعطيك الفلوس. نعم. يقول السائل هل يجوز قول الحديث قول الحديث؟ ها؟ هل يجوز قول الحديث أكثر من في القبر لمن مات لم يعيش؟ يعني عن سلم من الله كأنه يعني يستدل بالحديث أو الإمام تمام الشر ما خلق للميت لأنه يدعى له حتى يقرأ شر ما خلق من هو أيها لمن مات قريب يقرأ الدعاء على الميت يقول له أعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق راح مات ها؟ ما هو مات؟ يعني لو جاءت عقربها الآن وغربت فيه هو ميت خلاص انت ها؟ ما لجرح بميت إلى منشر يقول الإنسان هل يجوز هذا الميت يدعى له يعني خير اللقاء وخير الإجابة عند السؤال وغيره يدعى يعني الحي له أدعية والميت له هو الحمد لله ما ترك لا الحي ولا الميت ولا الصحيح ولا المريض ولا الصغير ولا الكبير لكن حط كل شيء في ايش في مكان في موضع نعم يقول السائل هل يجوز الحلي في القران لانه يجوز استعاذه من شرك الله اي حلف ايش تقول ايش اللفظ هل يجوز الحلي في القران لان القران ما هو القران كلام الله إذا كنت تعتقدين هذا ومن تحلفين له يعتقد هذا ما في معنى ما في معنى لكن الأولى أن تقول أن أقسم بكلمات الله هذا أولى لأن القرآن يشمل الوراء يشمل كل شيء يشمل القرآن يشمل المقروء يشمل كل شيء نعم لكن إذا كنت تعتقدين أن القرآن فعلا كلام الله أنت من أهل السنة في هذا الباب والمحلوف له لأنه في حالف وفيه محلوف له كلاهما على الاعتقاد الجازم بأن القرآن كلام وليس لمخلوق هذا جائز ما في معنى نعم يقول السائل اعتبر الشيخين بالنسبة للمطابقة بين الحديث والباب هل يجوز أن نقول أن مفهوم الحديث يدل على التعرف بالله والمفهوم أنه لا يجوز التعرف بغير الله وهذا من الشرك كيف؟ هل يجوز أن نقول أن مفهوم الحديث يدل على التعرف بالله والمفهوم أنه لا يجوز التعرف بغير الله نعم وهذا من الشرك لا شك تعرف بكلمات الله كاملات لا شك المفهوم واضح جدا والمفهوم كذلك نعم يقول السائل بناء على تقريركم في استعاذة الجاهلة استعاذة الجاهلة إذا رأينا شخصا يستعيذ بولي أو صالح حي فإننا نستسر منه قبل أن ننكر عليه لأنه قد يكون قد فصل أو قد فصل بين الجانب القلبي والجانب العقلي وهذه صارت موقف كل شبهة التي يلقيها بمثل على الجواب إذا رأيت من يستعيذ بوليه حي لأنه ما كذا يقول إنما نحن نستعيد بالحي السامع القادر على الإعادة يعني لكن يقول سائل ولا سائل فنقول الأولى كونك تنصح تقول تعال هل تعرف التفصيل بين يعني اللي قلنا لا ما دام المقام مقام نصيحة بس انصح بهذه النصيحة لعله يرتجع قل له وليك هذا الولي اللي انت تستعير الان ايش به على انه ماذا سميع حي قريب قادر واضح هل عنده القدره على رد شهام عين العائن عن المعيون يعرف ان فلان هذا عينه مثلا فيها التهاب واختصيص هذا ويصير معلولا اجيبه الجواب لا هل يستطيع ان يرد كيد شيطان وجني وغيره من اي نوع من انواع الشر والتزوير والوسوسه والزخرفه عنك ما يشوف ذلك يا يستطيع يعينك صح إذا جاء عدو إذا جاء شيء إن حصل من الأمور ليش المعلومة المحفوظة لكن أنى له أن يدرك الأمور بالليل يوم تنام وأنت نايم يستطيع يجيك يقف حامي عليك ويحميك ويعيدك يقول لك لا قل له إذن يا عبد الله شوف لك من تستعيذ به ها ويعيدك في نومك ويقظتك ومن كل ما يرى وما لا يرى وما يسمع وما لا يسمع وما يعلم وما لا يعلم هذا مسكين الولي عن نفسه ما يستطيع، ما يعرف انه فلان هذا اذا جاء وسلم عليه قال له ما شاء الله انت ولينا يمكن يرجعه بعيد، ما يعرف، يعرف ما يستطيع يميز ليش العائن المصيب المضر من غيره من المعجم، والله ما يستطيع ان يميز. فكيف له ان يعيدك انت وهو لا يستطيع ان يعيد نفسه؟ قل له يا عبد الله اذا الله عز وجل علم النبي محمدا أن يستعيذ في ليله وصباحه ومسائه وسفره وحله وعند نومه وفي أول الصباح وفي أول المساء وأن يعيذ أبناء كله بالله، فأنت تروح عند الولي يا محمد هو أحسن من الولي، محمد أحسن من الله، لعله ينتفع وإما انتفع. إنا لله وإن إليه راجعون وقد أديت الذي، لا لا تروح تقول له التفصيل بكرة، تروح تفتح له باب شعبة ها يمكن ما يعرف أبدا إذا هذا اللي يشربه يا لا والله ما أطيب ولن ينفعك مصيرك في المصير الذين استعاذوا بماذا؟ الرجال من الإنس يستعيذون بريدك فزادوهم، وهذا راح يزيدك رهب لأنك راح تنام وما تستعيذ بالله عز وجل وتمنعك هذه الاستعاذة من الاستعاذة بالله وكل الشر اللي يجيك في الليل وفي النهار ومن الطوارئ وغيرها. نعم. يقول السائل هل الجن بالنفس إبليس أم الإبليس شيء آخر؟ كيف؟ ليش من الجن؟ هكذا أخبر الله عز وجل. ليش من الجن؟ ولا شك الجن أعم، الجن أعم وإبليس أخف، نعم، لكن له نسب ويتكاثرون، نعم. يقول السائل من المعلوم أن الملائكة ليس فيها شر، لكن مشكلة هي في قصة مريم مع جبريل عليه السلام. كيف؟ في قصة مريم مع جبريل عندما قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذا لأنه جاء وأخبرها في مكان لا أحد فيه وتفاجأت، لا دخل عليها لا من باب ولا من غيره، تفاجأت فخافت فأخبرها أنه يعني مرسل إليها من الله تبارك وتعالى، ولست تستعيذ، استعاذت بالله عز وجل إلا أن يكون يعني كذلك، وقد كان كذلك فلما اقتنعت واطمأنت نعم لا نفق في يعني في كمها. نعم. يقول السائل كيف أهدي أموالي وممتلكاتي والسيارة من العلم؟ بالدعاء، بالدعاء. أقول أعيد نفسي وأولادي وأموالي، ها؟ كان في يعني خوف على المال وأنهم الناس يعني يصيبونك بالعين وبغيره، نعم. واموالي وسيارتي حتى اذكر نوع السياره الذي بكيفك، لكن ما يحتاج ما دام انت كنت نفسك وصمت مالك واهلك وولدك لا يكفيك، لا تحدد يعني، لكن حددت كان هذه السياره لها موقع في نفسك، ها ابدا تعيدها كما تعيد املاكك واموالك بكلمات الله التامات من شر، او كذلك قول الله عز وجل من كل شيطان وهامه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل عين لامه، لأن العين ممكن يجي في ولدك في مالك في سيارتك في كل شيء. نعم. قل سائل هل الجن الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام هل هم من الصحابة؟ إذا ماتوا على الإسلام والإيمان نعم، إذا ماتوا على الإسلام والإيمان نعم لهم حق الصحبة ولهم فضل الصحبة، صحبوا النبي ورأوا النبي وأسلموا به، فإن ماتوا على الإسلام لا شك، لكن احنا ما نعرف عنه شيء. نعم. يقول الشاهد هل صحيح ما ينكر ان الجن يقربوا من البيت او يقربون من البيت؟ والله يذكرونها العوام، يذكرونها العوام، يقول يعني الجن اذا يعني وقعت عينا ذئب يعني بعينا جن فلا يستطيع الجن أن يتحرك ولا أن يتشكل ولا أن يغيب أبدا، يذكرهم العلم عند الله عز وجل. نعم. نعم. هذا هو. لذلك كثير من الناس يجيب ذئب أو يحط راس ذئب على باب البيت، طيب عارفين انه بيت ميت، يعني يدخلون من الباب الثاني يدخلون لك من الشباك، يعني يظن انه شافوا راس الذئب وهم عارفين ان الذئب هذا مات، يعرفون حق المعرفه. نعم. وبعضهم يحط انياب الذئب، فقط الانياب يحطها على خيطه عند الباب، ما يعرف انه هذه انياب والذئب قد مات. تقول امرأة في أيام زواجها سجلت قبل الظهر ولم يجد معها بعد ثم نزل الظهر، فهل يمسح هذا الغسل؟ أي يمسح إن كان من رفع عنه معلوم بالنسبة لها أن بين ظهرها وبين انقطاع دمها مكتاع، فاغتسلت بعد انقطاع الدم صح غسلها وصحها ربنا. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.